طواف الصلف هل تصح؟ فهو من حيث القدمين والكفين ايضا الوجه، هي الوجه والكفين في الصلاة تكشف، ويجوز كشفها كما معلوم في الصلاة، وانما يقال بتغطيتها عند الرجال الاجانب، واذا كانت وحدها فانها تكشف وجهها في الصلاة كما هو معلوم، وانما التغطية من اجل الرجال الاجانب. وحتى كذلك ايضا على قول بعض العلماء كذلك القدمين ايضا في الصلاة، اما عند الرجال الاجانب فالامر يختلف. وكما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله ان الاحكام يعني ما يطلب كشفه في الصلاة او ستره في الصلاة غير ما يطلب كشفه، يعني ليس هناك تلازم بين ما يكشف في الصلاة وما يكشف عند المحارم، وبين ما يجب ستره في الصلاة وما يجب ستره عند الاجانب، فليس هناك تلازم، وانما يعتمد في هذا على النص وعلى الدليل. فاذا المرأة كما معلوم تكشف وجهها في الصلاة لكنها لا تكشف عند الاجانب، وعلى هذا نقول مثله في الطواف مثلا، فلو كشفت وجهها في الطواف فالطواف صحيح لكنها تأثم من حيث وجود الرجال الاجانب، فهذا لون وهذا لون، وكذلك يقال في الباقي. يقول كنت أسعى للعمرة ومعي طفل، وفي الشوط الرابع بدت للطفل قضاء حاجة، وكنت في الشوط الرابع فخرجت إلى خارج الحرم حتى قضى الطفل حاجته ثم عدت وأكملت الشوط من المكان الذي قطعته فيه، فهذا صحيح؟ وإن كان الجواب غير ذلك فماذا يترتب عليه؟ لا إن شاء الله عملك صحيح. تزوجت منذ قبل حوالي 13 سنة ولم أنجب خلال هذه الفترة، فنذرت إذا حملت سوف أصوم شهرا من خلال فترة الحمل، والحمد لله حملت، فهل أنا ملزمة بالصوم؟ نعم يلزمك الصوم، يلزمك الصوم لأنه تحقق النذر الذي علقت عليه، أو تحقق الأمر الذي علقت عليه الصوم، فعليك أن تصومي. لكن إذا كان يضر بك أو قال الطبيب أنه يضر ضررا بينا فإنك تكفرين كفارة يمين إن شاء الله ولا شيء عليك، أما إذا كنت مستطيعة فإنك تصومين ويلزمك الصيام. اشترى رجل حاجات من شركة بالتقسيط، وتوفي الرجل قبل اتمام دفع الاقساط، فهل تسدد عنه علما بان نظام الشركة اذا توفي يعفى من اتمام الاقساط؟ ما دام انه يعفى فالحمد لله، لان الشهادة حق للشركة، فاذا عفته فالحمد لله، اما اذا كان لا يعفى فانه نعم هذه ديون توفى قبل ان تقسم التركة. يقول أرجو شرح معنى قوله تعالى أو بيان معنى قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني غير البالغين، الذي يعني لا يعرف معنى العورة ولا تتحرك شهوته حينما يرى مثل هذا كما هو معلوم في النسبة للبالغين، هذا هو الذي يبدو والله أعلم. شارفت على الموت أثناء الولادة وتعاهدت مع الله بأن لا تغتاب أحدا ونذرت بصيام 15 يوما متتابعة بعد 40 مباشرة، وأنها تشعر بأنها نقضت عهدها مع الله، حيث إنها تحس بخروج بعض الكلمات التي تؤدي إلى الغيبة علما بأنها لم تفي بصيامها. فأرجو أن توضحوا ما يكون عليه الأخير. هي لا شك أنها مسيئة ومخطئة في هذا. نعم هي نذرت لأنها رأت ما رأت من شديد الألم، ولكن حينما عافاها الله عز وجل لم تفي بوعدها، فيشبه حالها حال المشركين الذين قال الله فيهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهي مخطئة على كل حال ومسيئة في هذا. والذي أراه أن عليها أن تبادر بالصيام بما نذرت 15 يوما متتابعة، وإن كان نذرها أن تصوم مباشرة، والمباشرة لم تحصل لأن فيما يبدو أنها انتهت من 40 ولم تصوم، لأن مباشرة المعنى أنها حالما تنتهي من 40، وهي أخطأت في هذا. فالذي يبدو لي والله أعلم أنها تصوم وتكفر أيضا، تكفر كفارة يمين حيث إنها لم تصوم مباشرة، ولا بد في الصيام أن يكون متتابعا لأنها نذرته أن يكون متتابعا. أما فيما يتعلق بالغيبة والنميمة فعليها أن تجتهد وأن تحرص على ألا تقع في أحد أو تغتاب أحدا، وأيضا لأخطائها تكفر كذلك كفارة يمين، كفارة يمين واحدة. وإلا ترك الغيبة هو واجب من غير نذر، كما لو نذر لله أن يصلي الظهر، يعني هي ترك الغيبة واجب والاغتياب محرم من نذر أو بغير نذر. امرأة عليها قضاء عدة أيام قد تصل إلى 30 يوما أو أكثر صيام، وهذه المرأة تعاني من مرض يشتد عليها من فترة لأخرى مما أدى إلى ضعف جسمها، وترى أنها لا تستطيع قضاء هذه الأيام، فماذا يكون عليها وهل تتصدق علما بأنها لا تعرف كم عليها من أيام؟ إذا كانت هذه الأيام التي لزمتها من حين ما لزمتها إلى الآن لم تتمكن من القضاء نظرا لوجود هذا المرض، وهذا المرض لا يرجى برؤه، إن كان يرجى برؤه فإنها تنتظر حتى يأذن الله بالشفاء، وإن كان لا يرجى برؤه ولا ترى أنها قد تستطيع في المستقبل فإنها تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. أما فيما يتعلق بعدم معرفتها بعدد الأيام على جهة مضبوطة، فإنها تتحرى وتعمل بما يفيده غالب ظنها، تتحرى وتأخذ بالاحتياط. فإذا كانت مثلا تقول لا تدري هل هي مثلا 30 أو 40 فتجعلها 40، هل هي 30 أو 35 تجعلها 35 فتحتاط لنفسها. ما حكم زكاة الحلي المستعمل وليست المكنوزة؟ الأصل في أن حلي المرأة المعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه، حلي المرأة المعد للاستعمال لا زكاة فيه، والمراد بإعداده للاستعمال أنه يكون عندها وإن لم تستعمله بالفعل، لأنه لا يتصور أن النساء يستعملن كل زينتهن 24 ساعة، هذا معروف. وأيضا مناسبة تختلف عن مناسبة، مناسبة تستدعي زينة معينة والأخرى أقل منها والأخرى أكثر، فالمرأة تحتفظ بزينتها لمناسباتها، فهذا كله لا يعتبر كنزا، وإنما هذا هو الأصل في الاستعمال. وإنما المقصود أن لا تكون قصدت من اقتنائها أو شرائها التجارة، هذا هو المقصود بالاستعمال. أما الكنز لأن المرأة عادتها تحتفظ بزينتها في مناسباتها، ولا يعهد أن المرأة تتزين في المطبخ أو تتزين في الأماكن المعتادة، وإنما تتزين لزوجها وفي مناسباتها. الله عز وجل يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هل يجوز رد السائل بالحرم وخاصة إذا كنت أستطيع أن أعطيه مالا ولكن لست متأكدة هل هو مستحق أم لا. لا، إذا رأيت مستحقا فلا مانع أن تعطيه ولو في المسجد، لا مانع أن تعطيه ولو في المسجد، وإن كان السؤال في المسجد لا ينبغي، وبخاصة يعني أن يكون ظاهرة وأن يتقصد الناس السؤال في المسجد استجداء فإن هذا ما لا ينبغي. لكنك لو سألت، لو رأيت سائلا محتاجا وبدت لك منه حاجة فلا مانع أن تعطيه ولو في المسجد. يقول: أرجو التنبيه النساء إلى عدم جواز الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب حيث أنهن أجهلن ذلك. نعم، لا يجوز الكلام والإمام يخطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، وقد يؤدي هذا إلى حبوط العمل وإلى عدم قبول الصلاة، فإن من تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له، فإذا كان من مس الحصى فقد لغى، مجرد أن يمس الإنسان الحصى فكيف بمن لغى بالفعل؟ مع الأسف أن هذا قد يتهاون فيه بعض الناس، وبخاصة إما نساء كما أشارت السائلة، وإما أيضا أحيانا غير العرب الذين إذا كانت الخطوة بالعربية مثلا فلا يفهمون وقد يتحدثون، هذا أيضا لا يسوغ أبدا، ويكون لنا نتكلم مع عرب قد يكون لا يفهم ماذا نقول. لكن على كل حال، من يعلم يعلم من لا يعلم. فلا يجوز الإنسان وهو قد جاء إلى هذا البيت وقصد هذا البيت أو جاء إلى أي بيت من بيوت الله يلتمس الذكر ويستمع إلى الذكر ويقصد أن يسمع الخطبة ويتلمس الأجر ثم يحبط عمله من حيث يدري أو لا يدري بلغو يلغو به أو حديث يتحدث به، فإن المسلم إذا قصد هذا قصد بيت من بيوت الله، وبخاصة إذا كان المسجد الحرام في يوم الجمعة، وبخاصة إذا جاء مبكرا ثم يقطع وقته بهذا الكلام، هذا يدل على أولا ضعف في الإيمان وعدم معرفة للأمر الذي توجهت إليه، وكأنك لم تتمثل عظمة من وقفت بين يديه. هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل بعد صلاة الصبح؟ لا، بعد صلاة الصبح وقت نهي، إلا إذا كانت ركعتي الطواف. إذا كانت الصلاة ركعتي الطواف فلا مانع أن تصليها في أي مكان ولو كان في حجر إسماعيل، وإن كان الأولى أن يكون خلف مقام إبراهيم. هل يجوز أكل الدجاج المستورد الذي يباع في المطاعم في مكة ويقولون إنه ذبح إسلامي حلال؟ الأصل أن الذبائح إذا كانت مذبوحة في بلاد الإسلام أو مذبوحة في ديار أهل الكتاب فالأصل أنها مباحة، إلا إذا تبين خلاف ذلك. أما إذا كانت جاءت من بلاد غير إسلامية وغير كتابية فالأصل فيها الحرمة، كما لو كانت من بلاد شيوعية أو بوذية أو هندوكية أو وثنية أو إلحادية فالأصل فيها الحرمة، ولا يجوز إلا بعد التأكد أنها مذبوحة بالطريقة الإسلامية من مسلم أو كتابي. أما إذا كانت من بلاد الإسلام أو من بلاد أهل الكتاب فكما ذكرنا. وما يذكر من أنهم قد لا يذبحون بالطريقة الإسلامية إلى آخره هذا يتوقف على البيان، فإذا تبين لك أو حصل عندك يقين أو غلبة ظن على أنهم لا يذبحون بالطريقة الإسلامية وبالطريقة الصحيحة فحينئذ لا تأكل. وأما إن تركته ورعا فباب الورع واسع. هل تقبل العمرة بنية تؤديها عن إنسان ميت مثل جدي أو جدتي وهن لم يسبق لهما أن حجوا؟ لا مانع إن شاء الله، القبول عند الله عز وجل، لكن نحن نتكلم عن الصحة، فهي في الظاهر صحيحة إن شاء الله، أما القبول فعند الله. ما الأفضل النظر في النظر نحو الكعبة والنظر في الأرض، يعني في المسجد، في مسجد الإنسان، في محل السجود؟ الذي يبدو الله أعلم أن الأفضل هو النظر إلى محل السجود، لأنه أدعى إلى الخشوع، بينما النظر إلى الكعبة قد يقود إلى النظر إلى الطائفين والنظر إلى الناس وهم يذهبون ويجيئون، فالأولى النظر إلى السجود فإنه أدعى إلى حضور القلب. لكن لو نظر إلى الكعبة فإن الصلاة صحيحة والنظر إلى الكعبة مشروع. ما حكم من يخرج من مكة إلى جدة ثم يعود إليها ويصلي ويبيت هكذا؟ لا أدري ما المقصود من السؤال، لكن الإنسان يذهب إلى أي بلد شاء، إلى جدة وإلى مكة ويرجع إليها، على كل حال هذا ما، لكن إذا كان المقصود هل يلزمه الإحرام في كل ما يأتي إلى مكة؟ لا يلزمه إلا إذا قصد النسك، إذا قصد النسك فإنه يحرم، أما إذا لم يقصده فلا يلزمه. هل من صلى في مسجد غير الحرم بالقرب منه يعتبر من الحرم؟ مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، لكن صلاة مسجد الحرام، من صلى في مسجد آخر لا يكون قد صلى في المسجد الحرام، لكنه يكون قد صلى في الحرم ما دام أنه داخل حدود الحرم. إذا كان داخل حدود الحرم، يعني الأميال، أميال الحرم، فإنه يكون قد صلى في الحرم، لكن الصلاة في المسجد الحرام تفضل على غيره من مساجد مكة بقدمه وكثرة المصلين والسعي إليه وكثرة الجماعة إلى آخره. إذا حضر جماعة من المسجد والإمام في التشهد الأخير جالسا، فهل الأفضل الدخول مع الإمام في التشهد أم الصلاة جماعة بعد فراغ الإمام من الصلاة؟ الذي يبدو أنهم يدخلون مع الإمام لأنهم يدركون الجماعة، هم يقصدون الجماعة، فهم يدركون الجماعة بالدخول مع الإمام. تجاوزت الميقات بسبب الحيض ودخلت مكة والآن تريد أن تحرم من العمرة، فمن أين تحرم؟ إذا كان مرورها بالميقات وكانت قاصدة للنسك، كانت في مجيئها إلى مكة قاصدة للنسك ومرت بالميقات ولم تحرم، فعليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه. أما إذا كانت لم تقصد العمرة وإنما جاءت لمجرد أنها ترافق رفيقاتها أو أهلها ثم بدا لها أن تعتمر، فلا مانع أن تعتمر من أدنى الحل من التنعيم أو من غيره من أدنى الحل. هل على مال الميت زكاة؟ أجبنا عنه قبل قليل. مدرس في قرية ويوجد فيها مسجد، ولكن هذا المسجد آتي إليه بعض الفروض وأجد أنه لم يحضر غيري، وبعض الأحيان يحضر معي صديقي وهو ساكن معي، هل يجوز أن أصلي أنا وصديقي في البيت؟ وكذلك أن المسجد لا يراعي مواقيت إقامة الصلاة. الذي يبدو لي أنك تسعى في إحياء هذا المسجد وأن تصلي في المسجد، و يتضاعف لك الثواب والأجر في هذا، وبخاصة إذا اشتغلت بالدعوة إلى الله عز وجل وحثثت أهل القرية هذه ليصلوا في هذا المسجد، فإنه لا يجوز أن تعطل بيوت الله عز وجل وهي قائمة، فعليك أن تحتسب وأن تجتهد وأن تعمر المسجد بنفسك، يعني عمارته بطاعة الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم يخلو وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله، فأنت تحرص على أن تنطبق عليك هذه الصفات إن شاء الله أنت وصديقك. اعتمر انسان فهل يحق له ان يأخذ عمرة ثانية له او لغيره؟ وما الواجب عليه؟ اجبنا قبل قليل عن تكرار العمرة وان الانسان لا يخرج منها، لكن لو خرج فلا مانع، لكن الاولى ان يكثر الطواف ولا يخرج منها مكة من اجل العمرة. اذا خرج الى جدة مثلا فهل عليه وداع وهو على نية الرجوع الى مكة؟ جدة دون مسافة قصر، جدة دون مسافة قصر فلا مانع منها الخروج، ولو طاف فهو احسن، ولو طاف للوداع فهو احسن. والدتي كبيرة في السن وأنا ابن لها، إما دام والدتك فأنت ابن لها ما يحتاج، وأريد لها العمرة ولكن تجهل لكونها لا تفقه شيئا وهي موجودة في مكة، لكونها لا تحسن النية والطهارة، ما حكم ذلك وما العمل؟ لا، إذا كانت يعني كبيرة في السن بحيث أنها يعني وصلت إلى مرحلة التخريف لا تفقه ولا تعرف، فهذه أولا من حيث التكليف ليست مكلفة، إذا كانت يعني فقدت عقلها هرما يعني بسبب الكبر، وهذا معلوم في بعض الذين يطول بهم العمر، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض العمر التخريف. ولكن على كل حال إذا حصل هذا فإنها غير مكلفة ولا يلزمها شيء، وإن أتيت لها فيما يبدو لي بعمرة فأرجو أن لا بأس، لأن بحكم المتوفى إذا كانت على هذا النحو. هذا هو الذي بدا لي من السؤال. يقول نسيت عدد ما طفته ثم زدت في الطواف، وفي السعي سعيت على أن السعي في الصفا والمروة ذهابا ومجيئا مرة واحدة، وذلك 7 مرات يعني بعدد 14 سعي، ثم تحللت في الملحق. ما دام أنك في الطواف زدت حتى استيقنت فعملك صحيح، وأما فيما يتعلق بالسعي فالمحسوب هو 7 والباقي زيادة، وعلى كل حال عمرتك صحيحة إن شاء الله. هل تعتبر الصلاة جماعة إذا أقمتها مع أطفالي وهم دون سن الرشد أي دون البلوغ؟ وما هو الوضع الصحيح أن يقيموا خلفي أم بجانبي خشية تلاعبهم خلفي إن كانوا صبية أو بنات؟ تصح الصلاة وتنعقد الجماعة بالصبي إذا كان دون البلوغ، ما دام أنه مميز ويعرف فتصح تنعقد الجماعة به، فلك أن تصلي بهم جماعة ويكون خلفك إذا أمكن، والبنات خلف الأولاد، البنات لأن الصفوف الرجال ثم النساء، فيصف الأولاد ثم يصف خلفهم النساء ولا يصف معهم البنات. المرأة لا تصافي في الرجل وإنما تصلي خلفه، وإن صلوا عن يمينك لأنك تخشى أن يتلاعب، أو حتى عن يمينك ويسارك وكنت في الوسط فلا مانع إن شاء الله. امرأة تأخذ حبوبا لمنع نزول الدورة وذلك أثناء فريضة العمرة، ورغم أنه ليس ميعاد الدورة هناك نقط تنزل بغير انتظام، فهل يجوز لها الاغتسال والطواف والصلاة، ما دام أنها في غير العادة فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. نعم تغتسل، أو حتى لا يلزمها الغسل، لكنها اغتسلت فهو أحسن، ولكنها تتحفظ حتى لا تلوث المسجد، وتطوف وتصلي إن شاء الله. لقد أتيت إلى العمرة ومعي ولدي صغير، وقلت له أن عمره لي، عمرتك لي، هل تصح العمرة؟ علما أني في عمر الله. على كل حال الذي يبدو لي إن شاء الله أن ما فعلته صحيح، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تطلق على ما يعم الليل والنهار، كما أنه أيضا أحيانا تطلق الليلة ويراد بها ما يعم اليوم النهار والليل أيضا كاليوم، لكن لو قلت يوم وليلة فهم أن اليوم للنهار والليل لكما هو معلوم. لكن إذا قيل الليل فأحيانا قد يراد بالليل ما يشمل الليل والنهار من نفس اليوم، وكذلك اليوم، فحينما تقول يوم الجمعة يشمل يوم الجمعة وليلتها، وأحيانا حينما تقول ليلة الجمعة يعني قد يشمل الليل والنهار فيها. فالذي يبدو والله أعلم أنه أيضا يعذر حتى ولو كان في غير الليل، يعذر حتى ولو كان في غير الليل إذا كان يلحق المصلين مشقة فلا يلزمهم الحضور إلى المسجد. قال أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ينادي صلوا في رحالكم، كما قلنا الرحال هنا بمعنى البيوت، صلوا في بيوتكم أهم من أن يكون الرحل بمعنى بيت الشعر أو الخيام أو بيوت اللبن أو غيرها، وإن كان إذا كانت القضية سفر هنا فغالبا تكون بيوت شعر أو خيام، لكن إذا كانت في المدن والقرى فغالبا ما تكون من لبن. قال ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة، يعني وإن لم يكن مطر وإنما لبرد شديد، وفي الليلة المطيرة يعني الممطرة. في السفر كما قلنا يعني قد تكون هذا قيدا لبيان الواقع، يعني أن الواقعة حصلت في السفر، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. هذا أيضا حديث جابر قال خرجنا في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. في قوله ليصلي من شاء منكم يدل على أن الأمر مرخص فيه ترخيص، وأن الأصل هو لزوم الحضور، وأن الأصل هو لزوم، ولهذا قال من شاء فليصلي، يعني ومن شاء فليأتي بناء على الأصل، فهذا يدل على أن هذا رخصة من بعد عزيمة، أن هذا رخصة من بعد عزيمة، ولهذا قال ليصلي من شاء منكم في رحلة، يعني ومن شاء يأتي فليأتي على بناء على الأصل، وهو أيضا يدل على الترخيص في المطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا، فقد فعل ذا من هو خير مني. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحر، متفق عليه. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه يوم جمعة في يوم مطير بنحو الآخر. هذا حديث ابن عباس وظاهر أنه في الحضر وليس في السفر، وأنه يوم الجمعة، وأن الصلاة أيضا صلاة جمعة. قال: في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، قال المؤذن: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. كأن في هذا أن المؤذن لا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول صلوا في رحالكم. كأنه يقول في الأذان، يعني لا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول صلوا في رحالكم. لكن الذي يبدو من الأحاديث الأخرى، وهو الظاهر والله أعلم، أنه يقولها بعدما يفرغ من الأذان يأتي بي